بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا أخوات الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول لكل أذن تحب أن تستمع ما يشرح شريعة الإسلام وما يوضح هذا الدين على حقيقته، جزاها الله تعالى خيرا أن أصغت السمع لداع الإيمان، وابتعدت عن كل ما يخالف نهج الرحمن، فإن نهج الرحمن ونهج الشيطان يفترقان، ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يتفقان. ونحن في هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى نحاول أن نسلط الضوء على قضية ملحة وخطيرة وهامة، إنها قضية تحتاج إلى حديث بإسهاب، إلا أن المقام لا يجعل لي شيئا كبيرا في ذلك، لكن لعلي بعون الله سبحانه وتعالى أشرح ذلك بعدة تنبيهات، والله سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان. موضوع هذه الحلقة رسالتي إلى التاجر المسلم. أخي التاجر المسلم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أفضل عليك بخيره، أفضل عليك بهذا المال العظيم، أفضل الله عليك بأن جعلك من القوم الذين يتاجرون ويضربون الأرض للتجارة، ولا شك أنك تبتغي الرزق الحلال إن شاء الله، ويكفيك فخرا بأن الله سبحانه وتعالى قرنك بمن يقاتل في سبيل الله، فقال الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والذين يضربون في الأرض كما قال أهل التفسير هم مبتغي الرزق، والذين يحاولون أن يتقوتوا الخير والرزق والمال الحلال. وإن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بهذا المال وكان لصيقا بالتجارة، فإنه ينبغي عليه أن يكون لديه مشاركة فعالة في تفقيه نفسه، مشاركة فعالة في الإحسان إلى الخلق، مشاركة فعالة في إعطاء الناس حقوقهم، وكذلك ينبغي عليه قبل ذلك أن يكون متفقها في الأمر الذي يتاجر فيه. فقد أخرج الترمذي وقال: حديث حسن غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبذون أن الإنسان التاجر الذي يتاجر برزقه وبماله لا يبيع في هذا السوق إلا إذا تفقه في دين الله سبحانه وتعالى، خشية من الوقوع في أنواع عديدة من أنواع البيع المحرم أو الظلم المحرم أو الاحتكار أو الغرر أو الغش أو النجش أو غير ذلك من الأمور التي حرمتها شريعة الإسلام. ومن منطلق القول العظيم الذي قاله الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا ينبغي لأحد أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فالتاجر المسلم يا أيها الأخ الحبيب، يا أيها الأخ التاجر، رجل لا شك أنه أقدم على عمل، ولا شك أن هذا العمل يكون فيه الخير ويكون فيه الشر، يكون فيه الحق ويكون فيه الباطل. فإذا كما قال الإمام الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فلا ينبغي إذن للتاجر بأن يقدم على هذه التجارة أو أن يقدم على أنواع من البيوع أو أنواع من المعاملات وهو لا يعلم حكم الله عز وجل فيها، خشية من الوقوع في الأمور التي حرمتها شريعة الإسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الهاني الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك كان كما ورد عنه في الحديث الصحيح أنه كان هو رجل أنصاري يتتابعون يوما فيوما، يوم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويتاجر أو ويترزق بالرزق الحلال المباح مع غنيمات في واد أو في جبل، وذلك الرجل الأنصاري يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتقط منه الحديث، ثم يذهب هذا الأنصاري إلى عمر الخطاب فيخبر الأنصاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه ذاك وليلته ذلك. ثم يأتي عمر الخطاب رضي الله عنه فيأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه حديث الدين والعلم والإيمان وشريعة الإسلام، وهكذا يكون الحال. يوم يتاجر فيه عمر الخطاب رضي الله عنه والأنصاري يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم يتاجر فيه الأنصاري ويجلس عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتغوا فضلا من الله سبحانه وتعالى من المال الحلال ومن العلم النافع، العلم الذي يوصل الإنسان المسلم إلى دار الجنان ونعم القرار. فإذا التاجر المسلم ينبغي عليه ألا تكون تجارته تلك قد ألهته عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا تكون تجارته تلك قد صرفته عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى من ذكره سبحانه وبحمده ومن الصلاة ومن سماع الخير والهدى والإيمان. ولا شك أن من شأن التجارة بأن تغرق أهلها في دوامة من الأرقام ومن المعاملات ومن الحسابات. ونجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلة تحضر بتجارة كبيرة فيستمع القوم بها حتى شغلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في يوم الجمعة، وانصرفوا إليها فنزل قول الله سبحانه وتعالى يعاتبهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الله عز وجل: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولهذا يا أيها الأحبة، يا أيها الأخ التاجر، التجارة بلا شك أنها تشغل الإنسان شيئا فشيئا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي لهذا الرجل إذا أشغلته التجارة أن تشغله كليا. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن تكون التجارة قد ألهته أو يكون ماله قد ألهاه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نحن نقول إن التجارة كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه 9 أعشار الرزق، والله سبحانه وتعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن يكون مشيا. أما في أمور الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. في أمور الآخرة ينبغي المسارعة والمسابقة، وأما في أمور الدنيا فالله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يكون مسارعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تلهيه تجارته تلك عن ذكر الله عز وجل. ونحن نعلم أيها الأحبة أن التجارة كانت من الأعمال اللصيقة حتى بالعلماء الصالحين. فهذا الساعاتي رجل عالم من العلماء يقال له الساعاتي، وذاك الكسائي، وذاك الفراء، وذاك البزاز، وذاك الخياط، وغير ذلك يوجد من العلماء الكثير والكثير الذين كانوا يتاجرون ويبتغون الرزق الحلال النافع. إلا أن العلماء كانوا يعلمون بأن التجارة لها أحكام تظلها ولها آداب ينبغي على التاجر أن يتحلى بها. وأنتم تعلمون إخوان التجار أن التجارة كانت سببا في فتح قلوب كثيرة من أهل الكفر على أيدي أصحابها الذين فتحوا كثيرا من بلاد الإسلام، لا بالسيف ولا بالحرب ولا بالقتال، وإنما فتحوها بأخلاقهم. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الدول كما في عدة دول في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا فتحت على أيدي التجار لأخلاقهم الحسنة والتي يتخلقون فيها بدين الإسلام، الدين المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان المسلم وخاصة التاجر، لأن هذا الحديث له بالذات، ينبغي عليه أن يكون خلقه حسنا وأن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يحتكم إلى الإسلام في معاملاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه. بحقه، يعني بحكم الإسلام، بشريعة الإسلام الصحيحة النقية. إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت له نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. والحديث صحيح. رب متخوض فيما شاءت له نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. وهناك عدة أمور أحب أن ألفت أخي التاجر لها، فأقول: أولا، ينبغي على أخي التاجر أن يكون صادقا وأمينا، فإن الصدق والأمانة مفتاح النجاح ومفتاح الرزق ومفتاح الفلاح، ولا شك والله في ذلك. ويكفيك فخرا أخي المؤمن، يكفيك فخرا أن رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه حكيم بن حزام والذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كم من تاجر الآن نذهب إليه ويقول: البضاعة اشتريتها برأس المال الفلاني كذا، وأقسم بالله على ذلك، ويحلف بالله من الأيمان المغلظة والأيمان التي قد تكون أيمان غموس والعياذ بالله، وليس أحد هناك قد أجبر هذا التاجر أن يحلف بالله، أو ليس هناك أحد أجبر هذا البائع أن يقول بأنني اشتريت البضاعة برأس المال، ويكون رأس المال كذب، يقلل من رأس المال حتى يكسب مالا أكثر من ذلك المشتري. فالصدق إذن من الأمور التي ينبغي أن تتلازم مع التاجر. ويكفيك أخي التاجر فخرا والله بأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الأمين الصدوق. تأمل، التاجر الأمين الصدوق، أمين في معاملته وصدوق في حديثه وخطابه وفي معاملته كذلك، التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. أخرجه الإمام الترمذي وحسنه. وأخرج الإمام الترمذي عن رفاعة بن رافع قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. هل وقف عليه الصلاة والسلام؟ كلا، بل قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. احذر أخي، احذر أخي، احذر أخي، احذر من أن تبعث يوم القيامة فاجرا والعياذ بالله، وأعيذك بالله أن تكون من هؤلاء القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، واستثنى عليه السلام فقال: إلا من اتقى الله وبر وصدق. وإن شاء الله أن يكون التاجر المؤمن الذي يستمع إلى هذا الكلام يكون من القوم الذين يبعثون يوم القيامة أبرارا لا فجارا، ليبارك الله سبحانه وتعالى لهم في بيعهم وليجزيهم يوم القيامة خير الجزاء. وينبغي على الأخ التاجر أن يحذر كذلك من الخيانة، فكما قلت قبل قليل إن التاجر ينبغي عليه أن يتصف بالصدق والأمانة، والخيانة نقيض الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أحيانا بعض التجار يتشاركون، يتشارك ثلاثة وأربعة وتكون شركة معينة أو محل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين، يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفع عنهما. أخرجه الإمام الدارقطني بسند لا بأس به. فإذا يا أخي التاجر ينبغي عليك أن تكون صادقا في معاملتك وصادقا في بيعك وشرائك، وكذلك أمينا في ذلك لتنال رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي يحبه الله سبحانه وبحمده من عبده التاجر. ثانيا، ينبغي على الأخ التاجر أن يحذر من كثرة الحلف، وخاصة إذا كان الحلف على كذب. والله يا أخي التاجر إن الإنسان ليحزن كثيرا وكثيرا حين يجد الحلف بالله سبحانه وتعالى يتمنطق به اللسان من غير داع ولا حاجة إلى ذلك. ونحن نعلم بأن الرجل الذي يريد أن يعرض بيعه وهو صادق فيه ليس بحاجة إلى أن يكثر من الحلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم. ليس شرطا أن تكثر من الحلف في بيعك. ولهذا الإمام مسلم أخرج في صحيحه عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. كثرة الحلف في البيع ينفق البضاعة، تنفق للسلعة ويشتريها كثير من الناس، لكنها ماذا؟ ممحقة للكسب. ولهذا ينبغي على الإنسان التاجر أن يحذر من ذلك، وخاصة أن الحديث في ذلك أخي المؤمن أخي التاجر قد تواترت على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر، والله إن كل عذاب من هذه من أنواع العذاب يخيف البدن، فما بالكم إذا اجتمعت. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. يأتي رجل فيتبايع معه فيحلف هذا البائع للمشتري بالله الذي لا إله إلا هو أنه أخذ هذه السلعة بكذا وكذا، وهذا الرجل التاجر رجل يكذب في حلفه وهو قد أخذ تلك السلعة بغير ذلك. فالمسألة إذن والله يا أخي المؤمن مسألة خطيرة تحتاج إلى من يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويبتعد من هذا البلاء الذي ابتلي به كثير وكثير من التجار. ثالثا، يحسن بالأخ التاجر أن يكثر من الصدقة، ويكفي بأن الصدقة تحمي الإنسان من أشياء وأشياء قد تعرض له. وفي ذلك من الأحاديث المتواترة الكثيرة التي أمرت بالصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة. أخرجه الإمام مسلم. بعض التجار يظن أن المال ينقص، لا ينقص المال منك يا أخي، المال الذي ينقص منك هو الذي يذهب هدرا، أما الصدقة فإن الصدقة لا تنقص منك بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنها في رصيد حسناتك، في خزانة حسناتك التي تجدها عند الله سبحانه وبحمده. وقد أخرج البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد أخرج البخاري ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. يعني قد يكون بعض التجار بفضل الله سبحانه وتعالى من الأغنياء ومن الأثرياء ومن الناس الذين قد أغدق الله عز وجل عليهم من رزقه، وهذا من الأمر المفرح ولله الحمد منه. فإذا كان في بعض الأديان بأن الغني لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط، وهذا موجود في نصوص بعض الأديان بأن الغني لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط، لكن في دين الإسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان المال هذا الكثير للرجل الصالح فإنه ينبغي عليه أن يتصدق بشيء من المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، بل يتصدق من المال المحبب له والمحبذ له. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ بخ، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذه القصة يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. فالإنسان كلما تصدق المال وكان غنيا كلما كان أفضل، وكلما أنفق المال على من يعول وعلى من يكون قريبا منه من أقاربه كلما كان ذلك أفضل. ونحن نعلم إخواني التجار بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم قد اشتغل بالتجارة، أبو بكر رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، حتى أنه كان رجلا من المهاجرين وأتى إلى الصحابة وذاك الصحابي الذي عرض عليه أن يأخذ نصف ماله وأن يأخذ إحدى زوجاته قال رضي الله عنه وأرضاه: دلوني على سوق المدينة، وهذا أمر محبب في الشريعة، بأن الإنسان يتاجر وأن يتكسب من قوت يده ومن ماله الحلال بلا شك. وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما كان الإنسان يعمله بيده. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دلوني على سوق المدينة، وذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتاجر، وحتى أنه أصبح من كبار تجار المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة مع ذلك كانوا ممن يغدقون الأموال، ممن تاجرون. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما أخرج الإمام أبو داود جاء بكل ماله متصدقا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأخرج الإمام الترمذي وقال حسن غريب عن عثمان بن عوف رضي الله تعالى عنه حين جهز جيش العسرة بألف بعير وألف راحلة، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يغدقون من الأموال ويتصدقون بها حتى ينالوا رضوان الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم، وخاصة التاجر، أن المال هذا هو يجمعه لنفسه، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. فإحسانك لنفسك يا أخي التاجر أن تجعل شيئا من هذا المال الذي أنعم الله عز وجل عليك بشيء من الصدقة. ولهذا قال عبد الله ابن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أخرجه الإمام مسلم. المال موجود، المال موجود في أيدي الناس وموجود في أيدي التجار، وقد أغدق الله عز وجل على كثير من التجار من المال الحلال. فإذا كان يا أخي التاجر إذا كان هذا المال بيدك فينبغي عليك أن تكون متصدقا بشيء من هذا المال لتنال رضوان الله. كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أبو داود عن قيس بن أبي غرزة قال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام إن البيع يحضره اللغو والكذب، قد يلغو الإنسان وقد يكذب، فيجب على التاجر أن يشوب هذا المال بالصدقة لينال رضوان الله. وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا، ينبغي على الأخ التاجر أن يحذر من أكل المال بالباطل أو التخوض في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كثيرا. حذر عليه الصلاة والسلام من أكل المال بالباطل، وحذر عليه الصلاة والسلام من النجش، وحذر عليه الصلاة والسلام كذلك من الغرر، كلها قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. حذر عليه الصلاة والسلام من التطفيف في الكيل والميزان. بعض الناس مثلا إذا كان يحتاج من الناس حقه أو مالا منهم يأتي إليهم ويحاسبهم ويأخذ منهم المال صاعا بصاع وكيلا بكيل، لكنه والعياذ بالله إذا أراد أن يتعامل مع الناس يطفف الكيل والميزان. فالله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كان هؤلاء القوم يأخذون من الناس المال تاما ويعطونهم إياه ناقصا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأهل الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم، أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح. فالأخ التاجر ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر وأن يبتعد أشد الابتعاد من التطفيف في الكيل والميزان. ينبغي على الأخ التاجر كذلك أن يبتعد عن الغرر، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ قال ابن الأثير الغرر ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري وباطنه مجهول. يأتي الإنسان ويشوف ما شاء الله مثلا غرفة نوم جميلة جدا وكذا، لكن فيها من البلاء الذي يعرفه صاحب هذه الغرفة ما الله به عليم، فيغتر هذا المشتري ويشتري هذه الغرفة. ثم يرجع بعد يومين ويقول للتاجر يا أخي قد غلبتني وغبنتني وكذبت علي وقلت لي بأن هذه غرفة جيدة وممتازة وقوية وقد وجدتها فيها كذا وكذا من العيب. فهذا كما قال الإمام الأثير الغرر ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري وباطنه مجهول. فالغرر إذن كما ذكرنا قبل قليل حرام. ولهذا قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. أخرج الإمام البخاري. لا يحل الأخ التاجر إذا كان يعلم بأن هناك سلعة عنده فيها من العيب وأن يكون فيها داء إلا ويخبر به المشتري حتى لا يكذب عليه. ينبغي إذن على التجار أن يبتعدوا عن هذه الأمور المحرمة. ينبغي عليهم كذلك أن يبتعدوا عن النجش أو يضعوا أناس يشتغلوا معهم بهذا البيع المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما أخرج البخاري أن يبيع حاضر لباد، وقال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ النجش أن تعطي المشتري بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك، تزيد من السلعة من ثمن السلعة وأنت لا تريد أن تشتري من ذلك، لكن مجرد أن تزيد بها حتى تخدم من؟ تخدم البائع الذي هو التاجر، تخدم بذلك التاجر وتزيد بهذه السلعة وأنت لا تريد شراءها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر نهى عن النجش، نهى عن النجش. بل أخرج البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن أبي أوفى قال الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. زاد البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائلا وهذا خداع باطل لا يحل، لا يحل للتاجر أو من يكون تحت يده بأن يستخدم النجش في هذا البيع أو الشراء. كذلك ينبغي على الأخ التاجر أن يبتعد أشد البعد عن الاحتكار. والاحتكار هو شراء السلع والبضائع وتخزينها ومنعها عن أيدي الناس حتى تقل أو تختفي ويرتفع ثمنها فيتحقق للتاجر ربح إضافي زائد على الربح المعتاد. وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاحتكار، وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه إمام مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فينبغي على الأخوة التجار أن يبتعدوا أشد البعد عن الاحتكار الذي حرمته شريعة الإسلام. وكذلك ينبغي على التجار ألا يزيدوا السلعة عن حقها المعتاد ويضيفوا على ذلك أضعافا مضاعفة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. نعم ندع الناس يرزقوا بعضهم بعضا، لكن لا ينبغي للتجار أن يرتفع السعر إلى فوق إلى سعر غالي جدا جدا جدا يعجز به الناس الذين يريدون الشراء. ولهذا التسعير القول الراجح فيه أنه إذا أضر الناس الذين يريدون أن يشتروا من الباعة أو من التجار تلك البضائع وكانت ترهقهم وتثقل كاهلهم يجب التسعير عليهم. كذلك مما ينبغي على الأخ التاجر أن يحذر كما ذكرت قبل قليل من أكل المال بالباطل، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن ذلك الاتجار بالمحرمات. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. فلا ينبغي للتجار أن يتعاملوا بما حرم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما أخرج الإمام أحمد أبو داود إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومما ينبغي على الأخوة التجار أن يحذروا منه أشد الحذر ما فعله اليهود. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فلهذا الحيل الباطلة ينبغي على الناس أن يتقوا الله عز وجل فيها، وخصوصا التجار. إذا حرم الله عز وجل شيئا فإنه يحرم ثمنه بأي حيلة من الحيل وبأي حال من الأحوال. ولهذا أخرج البخاري عن جابر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح مكة إن الله ورسوله قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فينبغي إذن أن يحذر التجار من الاتجار بالمال المحرم أو التحايل على ذلك بأكل المال المحرم وادعاء بأن ذلك حلال. وكذلك مما ينبغي على الأخوة التجار أن يكونوا من الناس الذين يعلموا فضل الإقالة. فقد يأتي بعض الناس فيشتري شيئا من البضاعة ثم يعني يتندم على ذلك لأنها مثلا موجودة عنده وهو لم يعلم بذلك، أو أنه مثلا زهد بها أو كذا. فهنا يأتي ما يسميه الفقهاء الإقالة. أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. والإقالة في البيع هي فسخه وإعالة المبيع إلى مالكه. من أقال مسلما أقال الله عثرته، يقين الله عز وجل عثرة هذا البائع. والإقالة كما ذكرت، الإقالة في البيع هي فسخ البيع وإعادة المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. ولا شك يا أخي التاجر أن ذلك من باب الأخلاق، وهو أمر راجع إليك بلا شك، فالأمر بيدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومما ينبغي على الأخ التاجر أن يكون من الناس الذين قد نذروا أنفسهم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ونشر الخير، فيسارع إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من نشر الخير، نشر الكتاب الإسلامي، نشر الشريط الإسلامي، المساهمة في الأعمال والمشاريع الخيرية الإسلامية، لأن هذه كلها تكون في ميزان حسناتهم ويرفع الله عز وجل بها درجاتهم. ومن خير ذلك الوقف، فإن السيرة النبوية تحدثنا عن وقف بئر الرومة من قبل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان هناك ماء يستسقي منه المسلمون لشربهم، وكان مالك ذلك المال يعنتهم بسعره، فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لشرائه وقال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له. ووعد عليه الصلاة والسلام بأن من يشتريه يكون له أجر كبير في الجنة. فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك البئر وأوقفه للمسلمين على أن دلوه فيه كواحد من المسلمين، يعني هو واحد من المسلمين لا يكون له فضل في ذلك. وهذا بلا شك من الباب الذي يحبه الله عز وجل. وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل أخرجه النسائي بسند جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومما ينبغي أيها الأخ التاجر أن تتخلق بخلق إنظار المعسر والتجاوز عنه. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، كان يطلب من هذا الغريم مال فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر. هذا غريم قال لأبي قتادة: إني معسر. فقال: الله، يعني أنت صادق في ذلك؟ الله. فقال: فإني معسر. فأنظره، ثم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقد أخرج البخاري ومسلم أن هناك كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. وهذا كما قلت قبل قليل الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم: من أنظر مسلما أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بامرئ خيرا جعل له واعظا من نفسه. فأنا قبل قليل أيها الأخ الحبيب ذكرت لك، وخصوصا أخي التاجر، ذكرت لك ما يهمك من الأمور التي لعلها تكون خلاصة وزبدة لما ينبغي عليك أن تتعلمه أو يكون رديفا لك، فليكن لك واعظ من نفسك بأن تتقي الله عز وجل في بيعك وشرائك، في معاملتك، في تجارتك، فإن الله سبحانه وتعالى سيربي مالك وسيمحق المال إذا كان محرما. وأنصحك أخيرا بأن تشتري كتابا جيدا وجميلا يعطيك شيئا من أحكام الشريعة في أحكام التجارة بعنوان ما لا يسع التاجر جهله، للدكتور صلاح الصاوي والدكتور عبد الله المصلح، فهو من الكتب الجيدة والمفيدة التي أنصح كل تاجر بشرائه واقتنائه وقراءته لينتفع دينا ودنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شكر المال الذي رزقه الله عز وجل إياه، وممن بارك الله عز وجل له في ماله وجزاه به يوم القيامة خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والصلاح، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.